بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم في حصة سؤال وجواب، طبعا مع الدكتور محمد كامل سعادة اللي نحب نرحب به في بداية اللقاء. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك بنتي سندس، ونرحب بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات على برامج إذاعة الزيتونة، ونحن نتوجه إليهم بالشكر الجزيل على ما يولونه من اهتمامات في استماعهم لبرامج هذه الإذاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والقبول، إنه سميع قريب مجيب. في الحقيقة دكتور، الكثير من الأسئلة وصلت لبرنامج سؤال وجواب، وإن شاء الله ربي وفقنا في الإجابة على كل هذه الأسئلة. نبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمع جلال، يسأل عن وقت صلاة الصبح. يقول أنه علمنا أننا نؤذن قبل الوقت عند الفجر الكاذب، والصلاة الصحيحة لا تحل إلا عند الفجر الصادق، أي بعد نصف ساعة من الأذان. لهنا دكتور لو توضحنا أكثر المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله الذي غمر العباد بنعمائه وخيراته وعمر قلوبهم بأنوار الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. ففي هذا السؤال، يعني سؤال طيب، هو فصلاة الصبح نعرف الوقت متاعها يدخل عند ظهور الفجر الصادق، وهو بداية انتشار الضياء. الفجر الصادق وهو بداية انتشار الضياء، وهذا الوقت نزل سيدنا جبريل عليه السلام بعد حديثة الإسراء والمعراج، وقد نزل أول ما نزل هو عند دخول وقت الظهر، فعلم سيدنا عليه الصلاة والسلام الوضوء، توضأ سيدنا جبريل وتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى به الظهر. وقت اللي جاء وقت الصبح عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر صلى به الصبح. صلاة الصبح تصلى حينئذ عند دخول الفجر، وهو انتشار الضياء، ويمتد وقتها الاختياري إلى الإسبار، وهو انتشار الضياء، يولي الناس يعرفوا بعضهم في الطريق، وقت اللي يمشيوا في الطريق يعني يعرف فلان الفلان الآخر، مش كما في الظلام مليح. هذاك الوقت هذاك وهو ما يسمى بمواراة الوجوه، وهذا الوقت صلى به سيدنا جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني. ومن هنا نعرف أنه أول وقت بالنسبة لصلاة الصبح هو دخول الفجر الصادق، وهو انتشار الضياء، وآخر وقت الاختياري بالنسبة لصلاة الصبح وهو انتشار الإسبار، وما يسمى الإسبار كما ذكرت وهو مواراة الوجوه، الناس تعقل بعضها وقت اللي يخرجوا من الشارع وكذا. مليح. هنا من أدى صلاته في هذا الوقت، يعني الوقت الاختياري، نال ثوابا، ومن لم يؤديها في هذا الوقت من غير ضرورة بطبيعة الحال كان آثما أو مطالب بأداء تلك الفريضة. وهنية ما عرف في تونس أن صلاة الجماعة في صلاة الصبح تؤدى بعد تقريب 20 دقيقة أو بعد نصف ساعة، وعلما بأن الوقت الاختياري ما زال ممتد، لأن هو الوقت الاختياري يمتد تقريب نقول وإحنا 8 دراج تقريب. وهذا كله علاش؟ توسع للمسلمين والانتظار الجماعة حتى يتلموا أكثر عدد من الناس في الجامع ويحضروا صلاة الجماعة صلاة الصبح على وجه الخصوص، لأن فيها ربح كثير. ونعرف أن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه اعتبرها هي صلاة الوسطى عند فهمه لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقال إن صلاة الوسطى هذه هي رب سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة عليها، فهي هي صلاة الصبح. قال لماذا؟ لأنه في الحقيقة يصب على كثير من الناس أن يقوموا لأداء صلاة الصبح وتلقاهم ربما يغلب عليهم النوم وحاجة كمان هكا، ولهذا كانت هي فضائلها كثيرة. تعرف أستاذة، راه اللي يصلي صلاة الصبح وجماعة ويبقى يذكر ربي سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يسبح، وحتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح نصف ساعة تقريب، ويصلي صلاة الضحى. إيش قال فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام أو في مقال وكلامه الأشرف؟ قال له ثواب، ثواب حج وعمرة، وأشار بإصبعيه تامتان تامتان، وهي من الأحاديث التي يستعمل فيها سيدنا عليه الصلاة والسلام العبارة مع الإشارة بإصبعيه تأكيدا لهذا الثواب العظيم. اتبقى إذا كان تسمح مازال عنا شوية وقت للتوسع العلمي لما سن في الأذان. قلنا ساعة هالتأخير هذا انتظار الجماعة وبعد نص ساعة مثلا أو بعد 20 دقيقة ويمتد الوقت قلت لك إلى حتى 40 دقيقة، فهذا رفع للمشقة وفيه تيسير للناس، وهذا فيه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مقال وكلامه الأشرف يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وثم كما قلت لك للتوسع العلمي لما سن في الأذان في المدينة المنورة، كان هنالك أذان سيدنا ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو الإعلان بدخول وقت الفجر الصادق، الوقت الحقيقي لدخول وقت الفريضة. وهذا فيه علامة، يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام كلف الصحابي الجليل سيدنا ابن أم مكتوم، وهو الذي نزل في حقه سبحانه وتعالى يعني قرآن، وتفكر في سورة عبس وتولى. إذن هذا صحابي الجليل أنزل الله سبحانه وتعالى في حقه قرآن، كلام الله العزيز، فكان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام وكلفه بإقامة الأذان. والأذان هذا عند دخول الوقت وهو الإعلان بدخول وقت الفجر الصادق الذي تصلى على أثر صلاة الصبح، مليح. وثم كذلك من قبل أذان سيدنا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه قبل دخول الوقت الحقيقي، هذا الواش يعني قبل نص ساعة تقريب أو قبل ساعة غير ربع، حتى باش يفيق الناس من نومهم، وحتى باش يستعد الإنسان اللي يحبش يغتسل ولا اللي يحبش يتوضأ ولا اللي يحبش يصلي ركعات آخر الليل، واللي يحبش يقرأ قرآن، إن قرآن الفجر كان مشهودا وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لذا الأذان هذا هو يسمى بأذان سيدنا بلال، وهو لإيقاظ الناس، حتى لينا اللي يحبش كما قلت لك يحبش يتوضى عنده متسع من الوقت، اللي يحب يغتسل كذلك، اللي يحبش يقرأ قرآن، يحب يتنفل إلى غير ذلك، ويكون هكاك يعني يدخل عند دخول الفجر الصادق يكون متهيئ لصلاة الفجر اللي هي رغيبة، وثم يؤدي صلاة الفريضة اللي هي صلاة الصبح. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. المستمعة إيناس تقول أنها قامت قبل صلاة الصبح وأدت ركعة قيام الليل، ثم بدأت تصلي الشفع والوتر، إلا أن المؤذن أذن للصلاة وهي ما زالت معناتها ما كملتش صلاة الشفع والوتر. لا مثالش يعني صلاة صحيحة بإذن تعالى، تكمل صلي الشفع والوتر وبعد صلي الفجر اللي هو رغيبة، وبعد صلي صلاة الصبح، وربي يتقبل عمل متاعها إن شاء الله. سؤال آخر يتعلق بزيارة المرأة للقبور. هي نعرف احنا زيارة المقابر هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث كان في أول الأمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول عهد في الإسلام، ولكن أجاز بعد ذلك، فقال أو في مقال وفي حديث صحيح وكلامه الأشرف، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ونعرف أحنا زيارة القبور فيها اعتبار، فيها من الحكم، فيها من الاتعاظ. يعني تعرف الإنسان وقت اللي يمشي للمقبرة يتفكر المآل متاعه كما المآل اللي سبقوه، وثم آداب في هذا. وقت اللي يدخل يقول السلام على دار القوم المؤمنين، وأنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية، ويدعو لهم ويدعو لمن لوالديه ويدعو لأقاربه، اللهم اغفر لهم، اللهم تجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم، اللهم اعفو عنهم، اللهم يا رب احشرهم في زمرة الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وكذلك من الأداب وقت اللي يجي باش يزور مثلا والديه ولا أي إنسان من أقاربه، يجي قدامه ما يجيش وراء القبر، يجي قدامه كأنه واحد راقد، ويجي الإنسان اللي باش يزور يجي قدامه، هذا من الأداب، احترام للميت. وكذلك وشوف الرب سبحانه وتعالى كيفاش أعطى للإنسان قيمة ولو ميت تحت التراب، فالإنسان عنده قيمة عند ربي سبحانه وتعالى، يحترم حيا وميتا، حقوقه حيا وميتا. إذن من حقوقه ومن احترام ذلك الميت يعني وروحه نجيه احنا من قدام كأنه غريقد، واحنا نجيه قدامنا. وقت اللي نجلس في مكان، إذا كان نقول احنا ثم بنك ولا ثم حجرة نقعد عليها ولا حاجة كمن هكا، نقعد بكل أداب بكل طمأنينة، ونتوجه إليه ونقرأ ما تيسر من القرآن، ونطلب الله سبحانه وتعالى الترحم وغفران. وهنية نحب نذكر بحاجة احنا ذكرناها في حصص سالفة، وقت اللي يجي يقرأ قرآن مثلا سورة ياسين، ينجم يقرأ سورة ياسين، سيدنا عليه الصلاة والسلام قال فيها أو في مقال ياسين قلب القرآن، وفي حديث آخر اقرأوها على موتاكم، قيل الموتاكم يعني منهم من أدركته الوفاة ومنهم حتى بعد وفاته، ويطلب يعني إهداء ثواب ذلك لروح ذلك الميت، كأن يقول مثلا اللهم بلغ ثواب ما سأتلوه ونور ما سأقرأه هدية وصلة إلى روح فلان، اللهم تقبل مني هذه الهدية لروحه وبلغ روحه مني السلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ما يحفظش سورة ياسين يقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ويهدي ثواب ذلك، ويختمها بسورة الفاتحة، إذن في ذلك الخير عميم. هنا قال شيخ من مشايخنا رحمه الله وهو من كبار علماء الزيتونة، قال تعرف من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بإذنه تعالى عندما يزور الإنسان والديه، قال من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء استرواحا من قوله تعالى هنالك دعا زكريا وربه. إذن تنجم أنت تدعو مثلا داخل الامتحان باش تعدي امتحان أستاذ سندس، وربي ينجحك وتولي تاخو الدكتوراه إن شاء الله بارك قريب. في هذه الحالة زور والديك مثلا إذا كان هم أو أحد أقاربك وكذا واحد، وفي الحالة هذه وهما طويل عمر إذا كان مازالوا موجودين، فالإنسان ينجم هنا عند الزيارة يقول له يا ربي نجحني في امتحاني، يا ربي راني مقبل على امتحان أو على المسألة ذيك وكذا، بإذن تعالى يستجيب ربي لمن دعاه. وفي هذا وقت اللي يقوم ويروح الشخص ده بعد ما تمم التلاوة وكذا يقوم بكل سكينة وبكل طمأنينة، والروح لأن تحوط به، ونعرف احنا خصوصا تنزل الروح يوم الجمعة فتحوط به وتبدأ فرحانة به، ولهذا وقت اللي يقوم مكان المكان ذاك يقوم بكل سكينة وبكل طمأنينة، ما يقومش بنطرة، وهذا كله يدخل في أداب الزيارة. بطبيعة الحال بالنسبة للمرأة تكون لباس محترم وكذا، ويعني الكلام اللي هو يشغل الإنسان في مشاكل الدنيا وكذا ماذا به يبتعد عليه، ويعني يشغل لسانه بالذكر وبتلاوة القرآن، والله ورسوله أعلم. ثم السؤال الثاني اللي هو بارد في هذا، هل بإمكان المرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ أيوه كذلك بإمكانها، طالما أنها هي على طهارة وطالما أنها يعني لباس محترم فبإمكانها أن تصلي، لا مانع من وراء ذلك، وربي يثيبها إن شاء الله. يعني دكتور هل يجوز للمرأة كذلك اتباع الجنائز؟ بإمكانها، كل ذلك بالإمكان، طالما أنها هي يعني كما قلت لك في لباس محترم يعني جاز لها ذلك. شكرا لك دكتور محمد كامل السعادة، وجزاك الله كل خير. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى نهاية حلقة سؤال وجواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.